الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبشرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال من تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين واندحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما بعد فإنه لا تسيح للكلمات ولا يطاوع للنسان في مثل هذه اللحظات أن وصف مدى فرحنا وسرورنا وابتهاجنا بهذه الزيارة المباركة إن شاء الله. وحسبي من ذلك أن أقول تحية بالمسك فاح طيبها وعطر ريحان شذا عبيرها. فالله حي الشيخ طرفوس كذا لأحمد الهادي فمسعاه حدا. وليعلم الشيخ بأن لقياه بشرى لمن نهج الرسول ممشاه. فالسعي مشكور له مبررا والشكر موصول له معطرا. أكرم به ضيفا وجمعا حافل فالضيف غمر والجموع ناهل. والحي بالقدوم وردا أزهرا بعد النؤان من الغياب أكثرا. فالعلم منه ضوء ذر وافرا وحمد ربي مبتدا وآخرا. هذه الزيارة المباركة من فضيلة شيخنا الوالد العلامة أبي عبد المعيد محمد علي فالكوس حفظه الله ورعاه وثبت على الحق خطاه في هذا اليوم المبارك إن شاء الله العاشر من شهر جماد الآخر لعام 33,400,000 الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وذلك ليكشفنا ويطرب أفئدتنا ويشنف أسماعنا ويثلج صدورنا في محاضرة قيمة بعنوان الدعائم الإيمانية للداعية. هذه هي المحاضرة. أما المحاضر فحسبك من معرفته اسمه فهو أشهر من أن يشهر. فمنزلته معروفة وشهرته مستطيرة. ولو رمت ذلك لعجز عنه كلمي بلها قلمي. فحسبنا من ذلك ما ذكرنا. وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإنه لا يفوتنا في هذه المناسبة الطيبة أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجليل إلى كل من أسهم وأعان في إنجاح هذه المحاضرة بل هذا الوقت الكبير المبارك ولو بجهد مقل ولو بالكلمة الطيبة بدءا من مدير الإقامة الجامعية وفقه الله بكل خير وكذا عمال المطعم وكل من رئيس الأمن وأعوانه وإلى آخر طالب بهذا الحي فرسه الله وكذلك إخواننا من أهل هذه المدينة مدينة قسنطين فجنبها الله الفتن فجزى الله كل خير الجزاء. والشكر موصول أيضا لفضيلة شيخنا الوالد متع الله به على تلبيته لدعوة أبنائه الطلبة وتجشمه عناء السفر ومشقة الطريق تلبية لهذه الدعوة. فجزاه الله خيرا وأنعم به وبارك في علمه وعمله وألبسه لباس الصحة والعافية وثبتنا وإياه على السنة آمين. ويحسن ها هنا أن أذكر إخواني ببعض النقاط رجاء أن يلتزموا بها وينتبهوا إليها. أولها يعني بارك الله في إخواننا عليهم إضراب الهواتف النقال حتى لا تشوش على الدرس. جزاكم الله خيرا. إضراب الهواتف النقال حتى لا يكون هناك تشويش على إلقاء الشيخ. ثانيا رجو من إخواننا التزام الهدوء والصمت وحسن الاستماع والإصغاء حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. ثالثا عند انتهاء المحاضرة نود من إخواننا أن يثبتوا في أماكنهم حتى ينصرف الشيخ ثم ينصرفوا فرادى على جماعات وينتظموا يعني حتى يكون هناك النظام ويكون السير الحسن لإجراء المحاضرة. بارك الله في إخواننا وبارك الله في شيخنا ووفقه الله لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يجري الحق على لسانه ولا أطيل على إخواني. فأحيل الكلمة إلى الشيخ فليتفضل مشكورا. جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فيسعدني أن أكون مع إخوتي في الله في هذا الرحاب العلمي المبارك، يجمعني وإياهم أواصر المودة والعطف والرحمة، تجمعني وإياهم الأخوة الإيمانية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله لتقال إنما المؤمنون إخوة. لا هي محبة إقليمية ولا أخوة نسبية ولا هي عصبية حزبية، وإنما هي أخوة إيمانية. هذه الأخوة الإيمانية هي رباط متين تجمع أفراد الأمة وتصيرها كتلة واحدة، تصيرها جسدا واحدا. فقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجسد في هذه العلاقة الترابطية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السائر الأمة. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، والحمد لله أولا وآخر. ولا يفوتني في هذه المناسبة السعيدة هي أن تصدر مشاعر الشكر والإحسان للقائمين على هذا اللقاء الأخوي المبارك، وتهيئة جميع ظروفه سواء كانوا من الطلبة أو كانوا من أعوانهم المشاركين لهم. والشكر موصول أيضا إلى كل الأفراد الذين أتوا من مكان بعيد وجاءوا يجلسوا في هذا المكان تحليفا للقلوب وجمعها على طاعة الله وحبه. وبدون أن أسهب في هذا الكلام، أود أن أدخل مباشرة فيما صدقته من كلمة أقولها وألقيها على مسامعكم، وهي كلمة مرسومة للدعائم الإيمانية للداعية، فأقرأها عليه. فمهمة الداعي إلى الله تتطلب عمليا تجسيد دعائم إيمانية قوية البنيان متينة الإحكام، قصد القيام وظيفته الدعوية على الوجه الأكمل والمرضي، وهي في الأصل امتداد لوظيفة الرسل والأنبياء. وهذه الدعائم الإيمانية هو بحاجة ماسة إليها، وخاصة في الآونة الراهنة، ويمكن حصرها في ثلاث دعائم إيمانية محورية تتمثل في فهم المنهج الدعوي وما يصحبه من ركيزتين أساسيتين: أولا وفي صدق الإيمان الراسخ وما يترتب عليه من ثمرات ولوازم، ثانيا وفي الاعتماد القلبي الموصول بالله، ثالثا. سنتعرف بهذه الدعائم الثلاث فيما يلي. الدعامة الأولى فهم المنهج الدعوي، وأعني بفهم المنهج الدعوي الفهم الدقيق الذي ينتهجه الداعية إلى الله تعالى في سلوكه العملي ودعوته، وهو فهم دقيق قائم على علم بطريق الآخر، بمعرفة أحكام الشريعة ومعانيها ومراميها ومقاصدها، والوقوف عندها تدبرا وتفكرا وإمعانا وعملا، ومعرفة الخالق الذي يدعو إليه وطريق الوصول إليه وما يحصل عليه المطيع من وعد وكرامة ومعرفة ما يدعو إليه الشيطان وحزبه والسبل الموصلة إليه وما يحصل عليه مطيع الشيطان من وعيد وإهانة. وهذه المعرفة تمكن الداعية إلى الله تعالى من التمييز بين الحق والباطل فيما اختلف الناس فيه، فيرى بها الحق حقا والهدى هدى والباطل باطلا والضلال ضلالا، ويجعل الله سبحانه وتعالى بهذه المعرفة نورا في قلب الداعية وقوة وانشراحا وتعلقا أكثر بالآخرة وعزوفا أشد عن الدنيا. ولا يتحقق للداعية إلى الله تعالى التمييز بين الحق والباطل ليخلص إلى عقيدة صحيحة يعتمد عليها إلا إذا سار وفق منهج سليم قائم على صحيح المنقول الثابت بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين سلكوا طريقهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان هذا الصراط القويم يتمثل في طلب العلم بالمطالب الإلهية عن طريق استدلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاسترشاد بفهم الصحابة والتابعين ومن التزم بمنهجهم من العلماء من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء والفرقة. ومن مميزاتهم الكبرى عدم معارضتهم الوحي بعقل أو رأي أو قياس وتقديمهم الشرع على العقل، مع أن العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح بل هو موافق له، ورفضهم التأويل الكلامي للنصوص الشرعية لأنواع المجازات، واتخاذهم الكتاب والسنة ميزانا للقبول والرفض. تلك هي أهم قواعد المنهج السلفي وخصائص الكبرى التي لم يتصف بها أحد سواه، ذلك لأن مصدر التلقي عند مخالفيهم من أهل الأهواء والباطل والبدع والعقل الذي أفسدته فرهاء الفلاسفة وخزعبلات المناطق وتمحلات المتكلمين، فأثروا في تحكيم العقل ورد النصوص ومعارضتها به وغير ذلك مما هو معلوم من منهج الخلف. ومن مميزات هذا السبيل لهذا المنهج الدعوي بما تقدم من اعتبار تحريك قلب الداعية وتهييده إلى ركوب مطيته والاستشعار بغربة في الدنيا ودنو رحيلها عنها إلى سفر لا عودة له منه ولا ينفع فيه من زاد إلا التقوى. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. وعليه فإن الفهم السليم يقوم على ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى أن يدرك الداعية حقيقة وجوده في الحياة والغاية منها وتتجلى في تحقيق العبودية لله تعالى وتحصيل الغاية العظمى من خلق الخلق ومن بعث الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت فيحمي الداعية نفسه على الطاعة والدعوة إلى الله وهداية الحياة إلى أقرب صراط وقيادتهم إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور والجهاد في سبيل الله باليد والمال واللسان والقلم لتكون كلمة الله هي العليا وعمارة الأرض بفعل الحسنات والطاعات وغيرها من المهام النبيلة التي ينطهر بها الداعية بصحة القصد وصدق النية وغايته في ذلك مرضاة ربه سبحانه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فمنصب الداعي إلى الله بين الناس لهذا المنظور في بعده الدعوي هو الإمامة بالحق وهداية الخلق وحمل الناس على إصلاح عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وذلك بالقدوة الصالحة ويرشادهم إلى أكمل حال وبأحسن وسيلة وفي أقرب طريق لأن فعل الخير والاتصاف بالكمال دعوة إليهما بالعمل وهو أبلغ من الدعوة بالقول. وفي مقابل ذلك فإن من أسوأ المساعي طلب الإمامة لأجل الترقص على الناس والتقدم عليهم فإن السعي في تحصيله مذموم لأنه مسعى المتكبرين لا من عمل متقي بل ها من يعتبر فرص الحياة يتمتع بملاذ الجسد ما وسعه وليس له من غاية في الحياة إلا إشباع الرغبات والشهوات والتمتع بالملذات ويأكل كما تأكل الأنعام فذلك منتهى أمله وأقصى غايته ومبلغ علمه. قال تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وعمارتهم في الأرض البغي والفساد وعملهم الدعوي الإنكار والتشكيك وإثارة الشبهات لإخراج الناس من النور إلى الظلمات. فمنصب الداعية فيهم الإمامة بالباطل وتضليل الخلق والسعي إلى إفسادهم فهؤلاء هم دعاة النار. قال تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال أيضا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الركيزة الثانية أن يعمل الداعية على ترك تعلقه بالحياة الدنيا وملذاتها ويفرع قلبه من سمومها ويتجافى عنها لأنها دار غرور قد حذرنا الله ورسوله من خطورة التعلق بها والوقوع في شراكها. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويحرص الداعي إلى الله في تحقيق رايته أن يجعل قلبه متعلقا بالآخرة ويبخل عليها بصدق ويؤثرها على الدنيا لأنها باقية، والباقي أحق بالحرص والعمل من الفاني. قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والباقي الوفير جدير بالتقديم على القليل الزائل. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وعلى الداعية إلى الله أن يشعر بالغربة في الدنيا ويحس بقرب رحيله عنها حتى يقطع التسويف وطول الأمل فيقصر أمله في الدنيا ويجعلها مزرعة الآخرة ومطية النجاة. وهذه الحقيقة اتفقت وصايا الأنبياء وأتباعهم على التنبيه عليها. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وعلى الداعية أن يتزود من دنياه لآخرته، فإن الإحساس بالغربة أدعى له إلى المغادرة بفعل الصالحات والقيام بالطاعات والإكثار من فعل الخيرات. فلا يهمل ولا يمهل اغتنام الدنيا بالفوز بالآخرة قبل فوات الأوان، لأنه لا يدري متى ينتهي أجله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك من حياة الموت. فعلى الداعي أن يجتهد في العمل الصالح ويكثر من وجوه الخير. وفي طبيعة ذلك الدعوة إلى الحق وهداية الخلق مع التجافي عن الدنيا والزهد فيها والإعراض عن مشاغلها. فما أحوج الداعية إلى الله إلى هذا الفهم الدقيق في منهجه في الحياة والدعوة، فهو لب العلم وغايته، وبه يتميز المنهج الدعوي الذي يسلكه مع إخلاص القصد فيه. وبدونه لا يعد العالم عالما ربانيا، وإن حفظ المتون ورددها بلسانه واستوعب شروحها وملأ بها صدره واستحكم الأحكام بأصولها وسود بها الصحائف وأوراقها. الدعامة الثانية صدق الإيمان الراسخ. والمراد بهذه الدعامة أن يكون إيمان الداعية صادقا وعميقا راسخا، بحيث يتيقن أن الإسلام مصدر وحي ودين حق، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى هو الهداية ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن الله هداه إلى دينه القويم الذي لا يقبل دينا غيره وأمره بالدعوة إليه. فهذا الرسوخ في الإيمان العميق مؤسس على علم قطعي وبينة ثابتة مستمدة من الإسلام ذاته ومستوحاة من مقاصده ومراميه، فيمنعه من قبول أي تحول عما تيقنه أو أدنى شك أو مساومة فيما آمن به واعتقده، بل يعتبر صاحبه أن أي انحراف عنه ضلال واتباع للهوى. وقد جاء في التنزيه قوله تعالى: قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أما من تتخطف الشبه وتؤثر فيه الشكوك، أو يضطرب إذا ما صادفته محنة أو عارضته فتنة أو شدة، فهذا مرتاب ضعيف الإيمان سريع الميلان متقلب أشبه بالمنافق الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ذلك لأن المنافق يدخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه ويصلح له دنياه أقام العبادة واستقر عليها، وإن وجد ما لا يحبه وتغيرت عليه دنياه وفسدت انقلب عن العبادة وصرف نفسه عنها. فإن ألمت به شدة أو أصابته فتنة أو محنة ترك دينه وارتد عنه، فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما في الآخرة فهو في غاية الشقاء والفهان. وهذا الإيمان الراسخ ضروري للداعية إلى الله تعالى، فإنه يثبته الله به على الحق اليقين، فلا يتحول عنه مهما لاقى من فتن ومحن، ولا يتأثر إيمانه الصادق العميق، ولا يزول بأي سبب خارجي مهما كان نوعه وطبيعته، سواء اجتمعت عليه قوى الشر والفساد، أو اقترنت شبهات المضلين بخوارق العداء، أو انصرف عنه الناس ولم يستجب له إلا القليل، أو تركوه جميعا، فإنه لا يضعف أمام الجبهات المؤذية ولا للكثرة المعادية. وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن نوح عليه السلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولم يؤمن معه إلا قليلا، ومع ذلك لم يتصرف إلى صفاء قلبه كبر الشك والارتياب، بل بقي قائما بالحق ثابتا عليه موصولا به يدعو إليه. فذلك الداعية المسلم ينبغي ألا يتزعزع إيمانه الراسخ بما هو عليه حال الأمة وضعف كلمة الإسلام فيها، ولا تدهشه صولة الكفار على المسلمين وجولتهم، ولا تزلزله قدائق الباطل ومطارات الشكوك والشبهات على حقية الإسلام وصدق القرآن، سواء من الكفرة الفجرة أو من أدعياء الإسلام وعلماء السوء المستترين وراء كلمة الإسلام التي ينطقونها بألسنتهم ويبدونها في مجالسهم، ويبيتون مكرا شديدا وكيدا عظيما وضلالا مبينا. فالداعية إلى الله تعالى يفرح بالإسلام والقرآن، ولا يزداد بهما إلا إيمانا وتثبيتا. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا تستهويه أحوال وأهوال المتربصين والشاملين والمناولين بهذا الدين، ولا تضعفه بل على العكس تدفعه للمزيد من بذل الجهد والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله. هذا ولا يتخلف عن ذهن المتأمل المتفحص ما يولده الإيمان العميق الراسخ من ثمرات طيبة ولوازم حسنة، وهي كثيرة العدد جليلة القدر، وتأتي في طبيعة ثمرات الإيمان الراسخ الأولى محبة العبد لربه، ومحبة ما جاء به الله من العلم والعمل، وتقديم مراده على ما سواه، وهي محبة مستلزمة لغاية الذل والخضوع، وهي أعلى الحب وأرفعه قدرا. قال تعالى: يحبهم ويحبونه. فقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه المحبة تخلق أثرا طيبا يحس العبد بحلاوته من منطلق ثلاث مقامات: مقام التكميل وهو كمال حب الله ورسوله، وتقديم محبتهما على ما سواهما إلى أبعد الحدود والغايات، ومقام التفريق وهو التفريق بين ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال والأشخاص وبين ما يبغضه، فيحب العبد ما يحبه ويبغض ما يبغضه الله. مقام دفع الضد وهو أن يكره ما يضاد الإيمان أعظم من كراهيته لإلقاء في النار. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وللمحبة علامات، منها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، والاقتداء به في سيرته وفي دعوته، وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. العلامة الثانية للمحبة الشعور بالشفقة والرحمة على المؤمنين متجلية في ذلة مشروعة، بقوله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه: رحماء بينهم. وبقدر ما هو لين رحيم بالمؤمنين فهو قوي على الكافرين، عزيز في ظاهره وباطنه، شديد لا يحس بهوان أو استكانة أمامهم ولا بصغار في غيبتهم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ثالثا: الجهاد في سبيل الله، وهو الاجتهاد في حصول المطالب العليا التي يحبها الله من الإيمان والعمل الصالح، ودفع ما يبغضه من الكفر والفسوق والعصيان، لا يرده عما هو فيه من طاعة الله والدعوة إليه وإقامة الحدود ونصرة الحق وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يرده عن ذلك كل راد، ولا يصده عنه صاد، ولا يكون منه لوم لائم، ولا يمنع منه عدل العادلين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويتطلع جهاد الداعية المبذول في دوام النشاط في طاعة الله والاشتغال بقضايا دعوته والتفكير في وسائلها ودعائمها وطريق تحصيل الغاية منها، ويبقى حريصا على إنجاح عمله، يؤثر دائما ما يحبه محبوبه من غير مبالاة بالمشاق التي تعترضه والأتعاب التي تصيبه، حتى يتم التبليغ والتبيين وتيسير سبل الهداية للناس، وهو في ذلك يقدم المحبة الشرعية على المحبة الفطرية الغريزية من محبة الآباء والأولاد والأهل والعشيرة والأموال والأوطان وسائر ملاذ الدنيا وحطامها. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. والداعية إلى الله تعالى إن ترك موالاة الله بموافقته بما يحب ويكره ولم يبذل الجهد في تحصيل ما يحبه الله من أنواع الطاعات وسائر الخيرات ودفع ما يكرهه من الكفر والفسوق والعصيان، كان ذلك علامة ظاهرة على ضعفه في تحقيق إحدى أصول العبادة وهي محبة الله تعالى. هذا ومن لوازم تلك المحبة الإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله بجميع أحواله بالإضافة إلى تبذله بالقيام بالطاعة على غير وجه استثقال ولا استحاج، بل يتنعم بطاعته ويأنس بمناجاة ربه ويأسف على كل فراغ ضائع في غير ذكر الله وعلى كل وقت فاته في غير طاعته. ومن لوازمها أيضا أن يؤثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه، فلا يغضب لنفسه وإنما يغضب لربه غيرة بالله إذا ما انتهكت محارمه، ويحب لقاء الله بمحبة المحب لحبيبه، لذلك فهو لا يكره الموت إذا جاء لأنه مفتاح لقائه مع الله تعالى وطريق الوصول إليه. وليس بخاف على الداعية أن محبة الله تعالى هي النافعة في الآخرة وحدها، وهي سبب كل محبة دينية أخرى من محبة الرسول ومحبة المؤمنين، فإنها ترجع إليها لكونها مبنية عليها، فكل محبة خلت من محبة الله فهي دنيوية لا نفع فيها في الآخرة، بل عاقبة العداوة والبغضاء. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المودة أي المحبة. لذلك كان من مهمات الداعية إلى الله أن يدعو الناس إلى أن يبنوا علاقتهم على محبة الله الجامعة لأنواع المحبة، وأن يؤسسوا عليها النيات والمعتقدات والأقوال والأعمال. ومن ثمرات الإيمان الراسخ خوف العبد من ربه، وذلك أن تنبعث في القلب خشية من توقع المكروه سواء كان متيقنا أو مظنونا، والمراد بالخوف الصيرورة إلى أبعد غاياته ومنتهى كماله، حيث لا يخاف شيئا أعظم من الله تعالى ذلك لأن الخوف موجب الهروب إلى الله مع اقترانه بحلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبة. فالخوف عبودية القلب لا تصبح إلا لله وحده، وهو شرط تحقيق الإيمان بقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومنشأ خوف العبد من الله علمه بالجناية وقبحها، وتصديقه بوعيد الله على ارتكابها، وأن عصيانه وعدم القيام بحق الله تعالى يفضي إلى ترتيب العقوبة عليه، كما يعلم أن المعاصي قد تحول بينه وبين التوبة وهكذا. فازدياد الخوف من الله والرهبة من حصول المكروه في نفس العبد إنما يكون بازدياد معرفته بالله وفقه عظم الجناية في مخالفة رب البرية. وبالعكس ينقص الخوف من الله لنقص معرفته بالله، فبحسب معرفته بالله وفقهه بحجم الجريمة ونوعها تكون قوة الخوف وضعفه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلمكم بالله عز وجل وأخشاكم له. وقد أخبر الله تعالى أن العلماء هم أخشى الناس لله تعالى، فقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. والداعي إلى الله إذا استشعر خوف الله أقبل على كل ما أمر الله به وابتعد عن كل ما نهى عنه، وأخذ الوقاية من كل الآثام المفضية إلى العقوبات في الآخرة. وفي طبيعة الوقاية تقوى الله، وعلى رأس تقوى الله الجهاد في سبيله، ومنه الدعوة إليه. والداعي إلى الله حتى يستشعر حلاوة عبادة الخوف من الله ينبغي أن يقترن خوفه بذله لله وخضوعه له وانتصاره بين يديه، ويدعن لأحكام الله ويصدق في الكتاب طاعته، من غير أن يوصل خوفه من الله إلى سوء الظن به أو القنوط من رحمته. وقد أثنى الله تعالى على أنبيائهم بالخوف منه، فقال عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كما امتدح عباده المؤمنين بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن ازدياد خوف العبد من ربه ورهبته من عقابه وعذابه يكسبه هدى ورحمة، وهما من ثمرات الإيمان الراسخ ومن لوازم الخوف من الله، كما أخبر الله تعالى في قوله هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ومن الآثار الطيبة التي يثمرها الإيمان الراسخ رجاء العبد ربه، التي يثمرها الإيمان الراسخ الرجاء، وهو طلب ما عند الله تعالى من الرحمة والثواب والفضل والنعم. والمطلوب هو كمال الرجاء وغايته، لأن كل فضل فالله واهب، وكل نعمة فالله معطيها، فهو الصمد سبحانه المقصود في الحوائج. لذلك كان كمال الرجاء لا يصلح إلا لله تعالى، فقد أثنى الله على أنبيائه به فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولا يتحقق رجاء المطيع في ثواب الله ورضوانه، ولا رجاء التائب في عفو الله ومغفرته، إلا باعتراف العبد بلطف الله وكرمه وإنعامه وإحسانه، وصدق الرغبة فيما عند الله تعالى، والاجتهاد في القيام بالأعمال الصالحة، والمسابقة في الخيرات فتلك أسباب موجبة لرحمة الله ورضوانه وتأييده ونصره. لذلك لا ينبغي لإراد رحمة ربه أن يقنط من رحمة الله أو ييأس من روحه، فقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين وعدا صادقا بحصول رحمته ومنعهم من الخنوط واليأس منها. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: ييأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا يعد راجيا من فرط في أسباب الرجاء وقصر في العمل الصالح أو لم تصدق رغبته فيما عند الله تعالى، فهذا رجاء المتمادي في المعاصي الذي يطلب الثواب بلا عمل ولا توبة تمنيا وغرورا. والداعية الصادق يدفع إيمانه الراسخ إلى تحصيل أسباب الرحمة والتأييد والقبول وما وسعته قدرته بالوجه المطلوب شرعا من غير تسويف ولا تأخير، وهو في ذلك يرجو من الله أن يعينه في تصحيح أعماله ومساعيه وأن يوفقه للاستمرار على تحصيل أسباب القبول من غير أن يقترن بسبيل في أدنى خنوط أو يأس. فهو يعلم أن الله تعالى صادق في وعده وأنه على كل شيء قدير. لذلك يؤمن إيمانا جازما أن وعد الله متحقق للمؤمنين الصادقين وللدعاة العاملين بالنصر والتأييد والتمكين والثواب الجزيل. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه من ثمرات الإيمان الراسخ محبة وخوف ورجاء، وهي الأصول التي تقوم عليها العبادة، ولا تتم العبادة إلا باجتماعها جميعا في قلب المؤمن الصادق مقرونة بلوازمها. لذلك فكل داعية يدعي محبة الله والخوف منه ورجاءه ثم لم يذعن بأحكام الله وأوامره ونواهيه على وجه الذل والخضوع فهو مغتب منحرف عن سواء السبيل. وأي انفراد بإحدى العبادات الثلاث في قلب العبد قد يحصل له من جراء تخلف بعضها خطأ في مسلكه العقدي والدعوي. وقد أفصح بعض السلف عن هذا المعنى بقوله: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو حرور، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. الدعامة الثالثة: لاعتماد القلب الموصول بالله. والمراد بالاعتماد القلب أن يفوض الداعي أمر الدعوة ولواحقها من النصر والتأييد والتمكين إلى مولاه وناصره: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ويعتمد عليه سبحانه في تحصيل هذه المطالب العالية، يسعى لتحقيقها والظفر بها، فهو يدين الله بالتوكل عليه والفراح الكامل بين يديه. فالتوكل المطلق على الله تعالى هو جزء من عقيدة المؤمن لا يجوز بحال أن يكون لغيره. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا ينبغي للداعية أن يفهم التوكل بمعنى التواكل أو كلمة يلوك بها لسانه دون فهم لمعناها أو وعي لمرماها، فينبذ الأسباب ويترك العمل ويقنع بالهون والدون ويرضى بما تجري به الأقدار تحت مبدأ التوكل على الله. فمجرد الظن بأن التوكل يغني عن الأسباب المطلوبة ضلال، فهو ظن خصوم العقيدة والمحجوبين لمعاصيه. وإنما داعية المؤمن يوثق الصلة بربه بالطاعة والتقوى، ويعمق الرباط بالتوكل عليه وتطويل أعماله الدعوية وسائر شؤونه إليه، وذلك بإعداد الأسباب المطلوبة لها وتسخير طاقته في إحضارها واستفراغ وسعه في إكمالها، فيعمل ولا يعجز ولا يكسل ويحرص على ما ينفعه. فإن العجز والكسل خلقان ذميمان استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فأوصى بالعمل والحرص، فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. مع اعتقاد الجزء أن تحصيل الأسباب والسعي إلى إيجادها فيما أمره الله به عبادة لله وطاعة له، الله تعالى فرض على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه، قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والعبد لا يكون مطيعا لله إلا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ويدخل التوكل في هذا المعنى من الإنابة إلى الله والمتاب إليه. قال تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال الله تعالى عن شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أني. فالداعية يؤمن بأن الأسباب ليست بمفردها كفيلة بإنجاح المساعي وتحصيل المبتغى وتحقيق الأمل، فإن الاعتماد عليها لوحدها ينافي التوحيد، وإهمالها مع القدرة على إحضارها وإعدادها فسق ومعصية. وإنما يتعلق قلبه بخالق الأسباب وموجدها، فيأكل الداعية أمره إليه في تحصيل النتائج والفوز بالرغائب دون الخلق الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. قال ابن تيمية رحمه الله: فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ونحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح بالشر. على العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة. إن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله، كما يؤدي الفرائض وهو يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم. انتهى كلام ابن تيمية. كذلك كان التعليم النبوي، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأسباب الإيمانية والمادية في معارفه وقتاله، فلا يخوض حربا حتى يعد لها عدتها ويهيئ لها أسبابها، فيرسم الخطة وينظم الصفوف ويختار الزمن والمكان المناسبين، إذ نظام الأسباب من السنن الكونية لا ينافي التوكل، بل هي أسباب مأمور بها شرع، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والإعراض عنها قدح للشرع، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعلق نصره إلا على الله، ولا ينيق فلاحه وفوزه إلا بمشيئة مولاه، فيرفع يديه صلى الله عليه وسلم سائلا الله تعالى النصر والتمكين بقوله: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أهزمهم وانصرنا عليه. فالداعية إلى ما استمد نظرته إلى الأسباب من روح الإسلام ومن هدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فتيقن أن التوكل على الله عمل وأمل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكلما ازداد تعلقه بخالقه ورازقه ومولاه ناصره أكسبه قربا وتأييدا، وزاده رفعة وتمجيدا، فكفاه ما يريد، وحقق له ما يصبو إليه من عز وكمال، فينال به الرغائب ويحفظ به على المطالب ويحفظه من المصائب ويدافع عنه ويقيده ويمكن له. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقال تعالى: فلا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وعلى الداعي أن يتيقن أن نصر الله لعباده المؤمنين وعونه لهم وانتقامه ممن حادهم أو شاقهم أو آذاهم أو كذبهم بدعوتهم أو نفر الناس عنهم أو صدهم عن دعوة الحق وعن هدايتهم لهم إلى صراط مستقيم آت في الحياة الدنيا لا محالة، سواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم. ونصر الله يوم القيامة حاصبا يشهده الملائكة والأنبياء والمؤمنون على أممهم المكذبة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، سواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعيا، سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. أما الذين رامضوا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إماما عادلا وحكما مبسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة، وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحق. وفي الحديث الآخر: إني لأثقر لأوليائه كما يثقر الليث الحرير. لهذا أهلك الله عز وجل قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرسل وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق، وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحدا. قال الشوقي: لم يبعث الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قوما من المؤمنين فيدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرض حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم ويطلب دماءهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها، وهكذا نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناوله وكذبه وعداه، فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان، وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية، وجعل له فيها أنصارا وأعوانا، ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم له وقتل صناديدهم وأسر أسراتهم واستاق المقرنين في الأصفاد، ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم، ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده، والبلد المحرم الحرام المعظم، فأنقذه الله تعالى به مما كان فيه من الكفر والشرك، وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكاملها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم قبضه الله تعالى إليه مما له عنده من الكرامة العظيمة، فأقام الله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده، فبلغوا عنه دين الله عز وجل، ودعوا عباد الله تعالى إلى الله عز وجل، وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب، حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة. ولهذا قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر أجل. هذا وقلب الداعية الموصول بالله المعتمد عليه المقتدي بالهدي النبوي والمؤتسي بالتعليم المحمدي يشعر بحلاوة الإيمان ويحس بعزة الإسلام ويعظم في نفسه الحق وحب أهله ويشعر في عينيه الباطل ورواده وينتزع من قلبه مخافة الناس ويحتمل أذاهم في ذات الله، فلا يضره فعال المبطلين الصادين ولا يخشى كيد الكائدين والحاسدين. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه إذن الدعائم الإيمانية للداعية، وهي مقومات الزاد في الدعوة إلى الله، وكلما قويت معانيها في نفس الداعية كانت علامة ظاهرة على عمق إيمانه وصحة منهجه وصدق دعوته، ثابتا فيها درب العلماء العاملين وماضيا فيها على سنن المرسلين والصديقين. والله أسأل أن يسدد خطانا ويلهمنا التوفيق لتقديم المزيد من العلم العمل العلمي لهذه الأمة، راجيا أن أكون قد وفقت فيما بذلت حققت ما أمل، وعلى الله قصد السبيل والاتكال في الحال والمآل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. جزاكم شيخنا على ما قدم وأفاد وعلم وأجاد، فقد أتى لنا جزاء الله خيرا. ويعني هناك بعض الأسئلة ودت إلينا، أود أن أتابع على الشيخ. يقول السائل: جزاكم الله خيرا شيخنا ووالدنا، نشهدكم حبنا لكم جدا. سؤالي هو: ما توجيهكم لأبنائكم المقبلين على التخرج؟ الذي أنصح به الطلبة حال التخرج أولا أن يضاعفوا عملهم في تكريس العلوم التي تعلموها، ويوظفوا هذه العلوم ويجسدوها عمل، بحيث أنهم يعملون بمقتضى ما تعلموه، ويوظفوا ذلك أيضا في حلقات متابعات يحصل لهم لذلك الإخلاص في العلم، لأن الإخلاص في العلم مؤسس على العلم وتعلمه وتحصيله والاستزادة منه والرقي في طلبه مع إخلاص القصد فيه، والعمل أيضا بمقتضى ذلك العلم الذي يؤكد هذا العلم ولا يذهب عنه، أن العلم يهتف بالعمل، فإذا ذهب العمل يذهب عنه العلم، ويخصص له وقتا واسعا، لأن العلم كلما أعطيته كلك أعطاك بعضه، لهذا يجتهد في الاستزادة من العلم. ثم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يوسع دائرة صلاحه، لأنه يعني فيه فرق بين الصلاح والإصلاح. الصلاح قد يكون في نفسه يتعلم الأمور الأساسية والضرورية، وإن استزاد غيرها فحسن، فإن عمل بمقتضاها فهو قد أصلح نفسه، فإذا تعدد ذلك إلى غيره فهذه التعدية تكون إصلاح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فتتعدى هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتقرير التوحيد وبتحذير الناس من الشرك والوقوع في البدع، ونفع الناس في أمور عباداتهم حتى يصلحوا عباداتهم ويصلحوا أيضا معاملاتهم وصحيح أخلاقهم، وكل هذه يدخل أيضا هذا في حيز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون عمله هذا عملا إصلاحيا تتوسع به دائرة صلاحه. كلما ازداد سعة صلاحه إلا وازدادت أيضا محنه، زادت مصائبه وفتنه التي تطرأ عليه. لذلك ينبغي على طالب العلم الذي حصل شيئا من العلم وكرس بعد ذلك أياما يكبس هذا العلم بزيادة فيما نقصه، ثم بعد ذلك يوسع دائرته إلى خارج نطاقه إلى الغير، فلا بد أن يتحرى جملة من الأخلاق. من بعض الأخلاق التي ذكرنا أن يعزف عن الأمور الدنيوية والتجارب عن دار الغرور، ولا يطمع بما عند الناس، وأن يصبر أيضا من جهة أخرى على أهدية الناس له في مسيرته، لأن كل دعوة قائمة بالحق إلا وجد من يصد عنها ويقف حيال هذه الدعوة، كما هو حاصل في الأنبياء من قبل وأيضا إلى دعاة التوحيد من بعد وأئمة الهدى في الجملة. أيضا لا بد أن يتحمل، وهو في هذا الباب الصبر على أربع أقسام أو على أربع أنواع: صبر على أداء الواجبات والأوامر، صبر على ترك المناهي وترك المحرمات، وصبر على أذى الناس وتحمل أذاهم، وصبر على المصائب والنكبات. هذا الصبر الذي ينبغي أن يتحلى به الداعية إن ترعى في تحقيق معنى الإصلاح. فقد ذكرت آنفا أن الصلاح يكون لنفسه وهذا أمر مرغوب فيه، لكن الأحسن منه أن يزيد هذا الإصلاح إلى غيره، إما بتعليم الناس أمور دينهم ويأتي في طريقة ذلك علمهم أو يعلمهم التوحيد الخالص ويحذرهم من الوقوع في المهالك على رأس المهالك في الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا قيدين داعية إلى الله سبحانه وتعالى وتتحقق دعائمه كما ذكرت آنفا في المحاضرة السابقة، بأولا الفهم السليم الذي يقوم عليه الدعامة الركيزة الأولى، والركيزة الثانية تتمثل في الإيمان العميق، والركيزة الثالثة تتمثل في الارتباط الوثيق، والارتباط الوثيق يكون في تعلقه بالله سبحانه وتعالى في تحقيق ما هيئ له الأسباب وأوجد له المساعي، ويكون تعلقه بعد ذلك في تحقيق هذا المبدع والوصول إليه إنما يكون في التوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك، فإنه يكون الحال هذه الصورة التي تنعكس على صدق مهمة الداعي إلى الله تعالى، ويتحقق الآمال التي يعقدها الناس على هذا الداعية ليحقق كما قلت هذه الآمال وفق ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الطريق الصحيح المستقيم، حيث أنه خط خطا طويلا وخط خطوطا عليها، فقال هذا صراط الله المستقيم من اتبعه نجا، وهذه الخطوط كل عليها الشيطان من اتبعه غوى، اقرأوا قوله تعالى فأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العلم عند الله. وهذا السائل يقول شيخنا بارك الله فيكم نريد تفصيلا في أقسام الخوف من الله. الخوف من الله هي خوف طبيعي، هذا الخوف الطبيعي يكون لكل الأشخاص من الله سبحانه وتعالى، خلق الإنسان وأودع فيه أمور فطرية، وهذه الأمور الفطرية من الخوف والخجل وغير ذلك من الأمور، هذه إذا ورد فيها النهي عن شيء فهي يراد منها التقليل ولا يراد منها نزع هذا الشيء بحسبه، وهذا الأمور الخوف الطبيعي ليس محرما، لأن كما ذكرت آنفا هذه طبيعة الإنسان يخاف من الأسد ويخاف من الكلب ومن الكلاب ويخاف من أشياء عديدة يسمى الخوف الخوف الطبيعي، لهذا قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، أي خائفا من قضية قوم موسى والملأ الذين أرادوا به كيدا وأرادوا أن يقتلوه، هذا خوف خوف طبيعي. أما الخوف الذي هو منهي عنه والخوف الذي يسمى بالخوف السر أنه يصله المكروه فيعظم ذاك الجهة التي يظن أنها تلحقه بأذى أو مكروه ممن يعتقد في قلبه أن ذاك الذي لا يسعه نفسه أن يدفع الأذى عن نفسه هو يعظمه ويخاف منه أن يأذيه، هذا خوف السر وهذا الخوف الذي ينهى الشرع عنه. أما الخوف الذي يكون بمنع أو قطع الدعوة أيضا هذا الخوف حرام، أما الخوف الذي ذكرناه قبل قليل هو الخوف الشركي، هذا الخوف الذي يخاف من الغير ويمتنع من أداء الواجبات أو يخاف من الغير فيمتنع عن أداء عن الانتهاء عن المحرمات، أو يخاف من الغير لئلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولئلا ينشر دعوته ويقول كلمة الحق، هذا الخوف في معصية، إذن فيه خوف طبيعي وفيه خوف معصية وفيه خوف شركي، هذه ثلاث أقسام للخوف العلم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، في هذا الزمان مع ضعف الهمم من حضور العزائم، يجد الطالب نفسه في بعض الأزمنة وبعض الأماكن مجبرا على الدعوة إلى الله والتفرغ لها، وهذا يمنعه الازدياد في تحصيل العلم النافع. والإشكال المطروح: هل يقبل على العلم ويترك التفرغ للدعوة، أم يقبل على الدعوة لأنها متعينة عليه؟ أنا أقول لا تعارض بين هذا وذلك، فمن له التهليل الدعوة إلى الله تعالى، وليس معنى الدعوة إلى الله أن يكون الرجل ممكنا في جميع الجهات، أي فيه أن يعلم شيئا علما صحيحا مؤيدا بكتاب أو بسنة أو بآثار صحيحة لا تتعارض أصلا لا مع مقاصد الشريعة، ولا تتعارض أيضا مع أصولها ولا مع مرانيها، فإنه يدعو هذا ويوضح ويأمر بما تعلمه وينشره، وهذا أيضا ليس مانعا في أن يستزيد من العلوم الأخرى نافعة، لكن هذا كله ينبغي أن يحيط بوقته جزء الوقت على نحو يتلائم مع دعوته، وقد يكون تلك الدعوة ذلك الوقت المخصص للاستزادة أن تكون في ذاتها دعوة فيستزيد ويدعو في علمان. إذا لا تعارض بين الفرق بين الدعوة إلى الله والاستزادة من العلم، بل في دعوته قد يكون مؤهلا ينشط في الحلقات العلمية وفي المجالس التحصيلية، هذه المجالس التي يكون هو قد هيئ نفسه، فهو ينشر في الدعوة ويتعلم ويكرس هذه المعلومة ويستزيد منها، وتكون له كزيادة علمية يتدرج بهذا ذلك شيئا فشيئا إلى مدارج العلم والكمال، حتى يصل بحسب كل إنسان وطاقته الاستيعابية، ففيه من الله تعالى من عليهم بدقة الفهم وسعة الاستيعاب وقوة الحفظ ونحو ذلك من الميزات التي قد يرتقي بها الإنسان إلى درجة حيث ينتهي هذا المستوى من عنده أو يبلغ مبلغه، في حين أن غيره قد يفوقه قد يكون دونه، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فوق كل ذي علم عليم تتفاوت هذه الأمور، فهو متى وصل إلى هذه الدرجة يخرج كل جهده في نيلها، ثم بعد ذلك يصبح في مسيرته الدعوية وفي مسيرته الطلبية هذه يصبح خلاصه هدته، ولا يريد من خلال هذا التحصيل، لا يريد من خلاله الترأس كما ذكرت أنفا، ولا يريد به منصب المتكلمين منصب القمر والنهي، لكن يريد أن يصل إلى منصب المتقين، منصب المتقين هو من مطالب عباد الرحمن، عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إمامة المتقين تقتضي أن يكون أشدهم تقوى وأكثرهم صلة بالله، ويكون التنافس في الخيرات وعمل الصالحات. جزا الله شيخنا خيرا وبارك في علمه وعمله ونفع به ومتع به. وقبل ان نختم، يعني اعترافا بالفضل وتعبيرا عن محبتنا لشيخنا، اختار او اراد الاخوه ان يقدموا هديه متواضعه يعني بجهد مبل لشيخنا الفاضل، واختار الاخوه ان يقدمها له الشيخ معلم القران الشيخ بدريش الذي حفظ على يديه القران المئات من الطلبه عبر سنين طويله، ليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. وقبل هذا نرجو من اخواننا ان يلتزموا اماكنهم ولا يخرج حتى ينصرف الشيخ بارك الله فيكم، فانتم قدوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نحييكم شيخنا الكبير استاذ علمنا إن شاء الله نمد بنا إن شاء الله من الأخلاف يزورنا ونعني نشكره على الكلام الطيب. إن شاء الله ورب يحفظه ويحفظنا معاه، ورب يثبتنا ونحفظ القرآن إن شاء الله بالعلم ما بينكم.